بسم الله الرحمن الرحيم. قول المصنف: قيل ولا في الفرع. قيل ولا في الفرع، يعني يشترط أن لا تكون معارضة بمعارض مناف موجود في الفرع أيضا، أي يشترط أن لا تكون معارضة بمناف موجود في الفرع. ثم قال المصنف، حتى قال شارح: قال المصنف: مثاله قولنا في مسح الرأس ركن في الوضوء، فيسن تثليثه كغسل الوجه، فيعارضه الخصم فيقول مسح فلا يسن تثليثه كالمسح على الخفين، وهو مثال للمعارض في الجملة. هو مثال للمعارض، معارض موجود في الفرع وليس منافيا، لكن قول الشارح وليس منافيا غير ظاهر، بل الظاهر أنه مناف. لماذا؟ لأن الوصف الأول يثبت سن التثليث، والوصف الثاني يثبت عدم سنه، فكيف لا يكون منافيا؟ وإنما ضعفوا هذا الشرط وإن لم يثبت الحكم في الفرع عند اندفائه، لأن الكلام لأن الكلام في شرط العلة، وهذا شرط لثبوت الحكم في الفرع كما تقدم أخذه من قوله وتقبل المعارضة فيه. فهذا الشرط، لكن هو شرط لماذا؟ شرط لثبوت الحكم في الفرع. فمثلا إذا قسنا هذا قسنا مسح الرأس على غسل الوجه، فأثبتنا فيه استحباب التثليث بعلة أن كلا ركن في الوضوء، لكن إذا وجد هناك في مسح الرأس وصف آخر وهو أنه مسح في الوضوء ومقتضاه عدم سنه، إذن يعني لا يثبت لمسح الرأس استحباب التثليث، هذا صحيح، هذا لا خلاف فيه. لكن هل هذا يدل على أن هذه العلة ليست صحيحة في ذاتها وأنها ليست علة في حكم الأصل؟ هل يدل على ذلك؟ يعني هل يدل على هذه المعارضة، هل يدل على أن كون شيء ركنا في الوضوء لا يكون علة لاستحباب تثليثه؟ لا، لا يلزم منه أن الأصل وهو غسل الوجه لم يستحب تثليثه لكونه ركنا في الوضوء، بل لأمر آخر، لا يلزم من هذا ذلك. بل الذي يلزم من هذا ما هو؟ ألا يثبت حكم الأصل للفرع، ألا يثبت استحباب التثليث لمسح الرأس، هذا الذي يلزم من هذه المعارضة. وكلامنا في ماذا؟ في بيان شروط صحة العلة، وهذا أي ألا يوجد في الفرع معارض منافي، هذا شرط، لكن شرط لماذا؟ لثبوت حكم الأصل للفرع، لا لصحة علة الأصل، بل علية علة الأصل لا تتوقف على عدم هذه المعارضة. نعم، لذلك المصنف ضعف هذا الاشتراط، فهو يشير إلى ماذا؟ إلى أن هذا شرط، لكن هو شرط في ماذا؟ في ثبوت الحكم للمقيس، ليس شرطا لصحة العلة. وإنما ضعفوا هذا الشرط وإن لم يثبت الحكم في الفرع عند اندفائه، أي عند اندفاء هذا الشرط شرط ما هو ألا تعارض ألا تكون العلة معارضة بمعارض مناف موجود في الفرع عند اندفاع هذا الشرط بأن يكون الوصف معارضا في الفرع يعني لا يثبت الحكم في الفرع مع ذلك هم ضعفوا هذا الشرط لماذا؟ لأن الكلام في شروط لله كلامنا في شروط العلة أي في شروط صحة العلة وهذا شرط لثبوت الحكم في الفرع كما تقدم أخذه من قوله وتقبل المعارضة في قد تقدم لنا أنه تقبل المعارضة في الفرع بما يقتضي ضد نقيض أو ضد حكمه هناك قال إذا كان هناك معارض في الفرع لا يثبت للفرع حكم ولا يقضى في صحة العلة في نفسها واندفاع هذا الشرط لا يكون قاضحا في صحة العلة في نفسه نعم وإنما قيد المعارض بالمنافي لأنه قد لا ينافي كما سيأتي وإنما قيد المعارض بالمنافي وإنما قيد المعارض بالمنافي أي قال الشرط ما هو أن لا تكون العلة معارضة بمعارض منافي لأنه قد لا ينافي كما سيأتي فلا يشترط اندفاؤه يعني الوصف المعارض الوصف الذي يعارض وصف المستدل الذي هو موجود في الأصل أحيانا يكون منافيا أي قادحا في ثبوت الحكم في ثبوت الحكم للأصل وأحيانا لا يكون قادحا نعم لذلك قيد المعارض بالمنافي فلا يشترط اندفاؤه ويجوز أن يكون هو علة أيضا إذن إذاك يكون هو علة ووصف المستدل علة وذاك المعارض أيضا علة كل واحد منهما علة والحكم ترتب على الأصل على كل واحد منهما نعم بناء على جواز تعليل بعلتين نعم هذا يتضح بالمثال وإن كان المثال سيأتي مثلا لو قلنا التفاح ربوي قياسا للبري بعلة الطعم فقال من فقال المعترض قال لا ليس إلا ثبوت الربا للبر هو الطعم بل هو الكيل أو القوت أو القوت المكيل هذا غير موجود في التفاح إذن التفاح ليس بربوي قال هكذا فهنا الآن هذا يعني الكيل غير مناف للطعم بالنسبة إلى الأصل لأنهما كلاهما موجود في ماذا في البر فالربا يثبت للبر سواء قلنا إن العلة كونه مطعما أو قلنا إن العلة كونه مكيلا أيا كان يثبت الحكم للبر نعم فهو معارض غير منافي فهذا هل يجوز نعم يجوز إذا قلنا يجوز لحكم واحد علتان فبناء لأنه بناء على ذلك نستطيع للمستدل أن يقول نعم الطعم علة والكيل أيضا علة فإذا وجد أحدهما يكون ربويا فأنا أقول يعني أحدهما يوجد في التفاح إذن تفاح أيضا ربوي ولا يعني يضرني ثبوت هذا الحكم للبر بعلتك أيضا هذا لا يضرني لأنه يجوز علتان لحكم واحد. لكن إذا قيل لا يجوز علتان لحكم واحد بل يعني إلا لا بد أن يكون أحدهما، إذا قيل هكذا فهذا يضر. فهنا لا بد أن يجيب المستدل بما تقول وصفك غير صالح أو وصفك غير موجود في الأصل، أو هو موجود لكن يعني غير صالح لله لكونه خفيا، لكونه غير منضبط، لكونه عدميا وهكذا. أو يرجح وصف نفسه على وصف المعارض. فأما إذا قلنا يجوز علتان لحكم واحد لا يشترط اندفاع ذاك المعارض الذي لا ينافي، أي لا ينافي بالنسبة إلى حكم الأصل. لذلك قيد هنا المعارض بالمنافي. ومن شروط الإلحاق بالعلة ألا تخالف نصا أو إجماعا. ومن شروط الإلحاق بالعلة ألا تخالف، أي ألا تخالف العلة نصا أو ألا تخالف العلة إجماعا، لأنهما مقدمان على القياس، لأن كل من النص وكل من الإجماع مقدمان دليلان مقدمان على القياس. إذن إذا كانت العلة مخالفة لنص أي مثبتة لحكم يخالف النص، أو كانت مخالفة لإجماع أي مثبتة لحكم مخالف للإجماع، إذن هذه العلة ليست علة صحيحة، فإن هذه المخالفة تدل على عدم صحتها. نعم. مثال مخالفة النص قول الهنفي: المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياسا على بيع سلعتها، فإنه مخالف لحديث أبي داود وغيره: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. نعم. قول الهنفي: هنفي الذي يصحح نكاح المرأة نفسها بغير إذن وليها، قال: ماذا؟ المرأة مالكة لبضعها. المرأة مالكة لبضعها كما تملك بضائعها، فكما يصح منها بيع بضائعها بدون إذن الولي كذلك يصح منها نكاح نفسها بدون إذن الولي. فهذه العلة غير صحيحة. لماذا غير صحيحة؟ لأنها يعني تثبت حكما مخالفا للنص، لأنها تثبت صحة نكاحها بدون إذن وليها، مع أن صحة نكاحها بدون إذن وليها مخالف لهذا النص. نعم. فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياسا على بيع سلعتها، فإنه مخالف لحديث أبي داود وغيره: أيما امرأة نكحت نفسها. أيما امرأة، أي امرأة كانت، بكرا كانت أو ثيبا أو صغيرة كبيرة، نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ومثال مخالفة الإجماع قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب بجامع السفر المشق. يعني لو قال قائل: صلاة المسافر غير واجبة، يعني الصلاة أثناء السفر غير واجبة، قياسا على ماذا؟ على الصوم، بواسطة علة. ما هي؟ السفر، بعلة السفر. فهذا القياس الآن مخالف للإجماع. لماذا؟ لأنه نقض الإجماع على وجوب الصلاة للمسافر، وإن كان الصوم لا يجب لكن الصلاة واجبة بالإجماع، وألا تتضمن زيادة عليه أي على النص، إن نافت زيادة مقتضاه. نعم. وألا تتضمن زيادة عليه، وألا تتضمن زيادة عليه أي زيادة على النص، إن نافت زيادة مقتضاه أي مقتضى النص، بأن يدل النص على علية وصف ويزيد الاستنباط قيدا فيه منافيا للنص. نعم. فهذا مثاله مثل أن نقول العابد الكتابي لا يجزئ عتقه في الكفارة. نعم، مثال فرضي، يعني العابد الكتابي يجزئ عتقه في الكفارة. لماذا؟ لكونه كافرا متدينا أي كافرا متمسك بدين معتبر، يعني بدين له شيء من الاعتبار. وفرضنا أن الذي ثبت بالنص أن العلة هو كونه كافرا، فالمستنبط زاد فيه قيدا، وهو ماذا؟ أنه كافر متدين، فهذه زيادة لا تصح. لماذا؟ لأنها تنافي النص، لأنها تدل على ماذا؟ على أن المسلم لا يجزئ عتقه في الكفارة لأنه متدين، مسلم متدين، أليس ذلك؟ وأيضا يدل على أن المجوسي يجزئ، مجوسي يجزئ لأنه ليس بمتدين. فهذه زيادة التي زادها المستنبط القائس باستنباطه منافي للنص. أما إذا دل دليل نص على علية شيء ثم بالاستنباط زاد المجتهد القائس فيه زيادة وهي لا تنافي النص، إذن هذا مقبول. ثم هذا مثل أن يدل نص على أن قطع اليد علتها السرقة، السرقة، ثم زاد القائس وقال هناك قيد زائد وهو السرقة من حرز المثل، من حرز مثله، فنقول هذه زيادة صحيحة لأنها لا تنافي النص. نعم. وألا تتضمن زيادة عليه أي على النص، إن نافت زيادة مقتضاه أي بأن يدل، يعني ألا تتضمن العلة زيادة على النص أي بالاستنباط، يعني ألا يزيد المستنبط في استنباط العلة زيادة إذا كانت الزيادة تنافي النص، بأن يدل النص على علية وصف ويزيد الاستنباط قيدا فيه منافيا للنص، فلا يعمل بالاستنباط لأن النص مقدم عليه وفاقا للعامدي في هذا الشرط بقيده، يعني أنا أوافق العامدي في تقييد هذا الشرط بهذا القيد، هو الذي قيده بهذا القيد، وهو ماذا؟ إن نافت زيادة مقتضاه، يعني الزيادة إثبات زيادة في العلة بالاستنباط إنما لا يصح إذا كانت الزيادة منافية، أما إذا لم تكن زيادة منافية فليست زيادة فاسدة فهو الذي قيده بهذا القيد وفاقا للعابد في هذا الشرط بقيده وغيره أطلقه عن هذا القيد. قال المصنف كالهندي وإنما يتجه بناء على أن الزيادة على النص نسخ للنص وهو قول الحنفية كما تقدم. يعني قال المصنف كالهندي وإنما يتجه أي إنما يتجه إطلاقهم يعني عامدي قيد غيرهم أطلق هذا الإطلاق إنما يتجه إذا بنينا على أن الزيادة على النص نسخ للنص وهو قول الحنفية كما تقدم. يعني إذا الزيادة على النص هل هي نسخ للنص المزيد عليه أو لا فيه خلاف. مثلا يعني الآية دلت على ماذا؟ على أن الزاني أن حد الزاني الذي ليس بمحصن هو 100 جلدة فدل خبر الحديث البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام هذا دل على ماذا؟ على أنه هناك زيادة وهو تغريب عام. فهل يكون هذا نسخا للآية أو لا؟ هم يقولون يكون نسخا للآية لأن الآية دلت على ماذا؟ على أن الجلد تمام الحد. الآن تبين أنه ليس بتمام والجمهور يقولون لا يكون نسخا. لماذا؟ لأن هذه الزيادة لم ترفع حكما ثبت بالآية لأن الآية إنما دلت على وجوب الحد ولم تدل على عدم وجود ما شيء آخر بل هي ساكتة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى وجوب شيء آخر وعدمه. فأن هذا لا يكون نسخا عند الأحناف يكون نسخا بناء على ذلك هم يعني لا يقبلون خبر الآحاد في زيادتها على آية أو حديث متواتر. فيعني إذا قلنا استنباط إذا زاد قيدا في العلة لا يصح الاستنباط مطلقا أي سواء نافت زيادة النص أو لم تنافي هذا إنما يجري على مذهب الأحناف أنه على مذهبهم تكون هذه الزيادة التي أثبتها الاستنباط يكون نسخا للنص والنص لا ينسخ بالقياس. ثم لأن والنص لا ينسخ بالاستنباط والاجتهاد فهذا الإطلاقهم إنما يتجه بناء على أن زيادة على النص نسخ للنص وهو قول الحنفية كما تقدم. ومن شروط الإلحاق بالعلة أن تتعين خلافا لمن اكتفى بعلية مبهم مشترك. يعني من شروط الإلحاق بالعلة أن تكون العلة معينة لا بد أن يقول القائس الحكم ثابت للفرع قياسا للمقيس عليه لعلة كذا. ليس له أن يقول يعني لأحد وصفين موجودين في كل منهما مثل أن يقول يعني البر لببي إما للطعم وإما للكيل لا ينبغي أن يقول هكذا بل لا بد أن تعين أن يعين ويقول للطعم أو للكيل، أما أن يقول أن يجعل مبهما مبهما من شيئين مشتركين أي موجودين في كل من المقيس والمقيس عليه، هذا لا يصلح، بل لابد أن تعين. من شروط الحاكم التي أن تتعين خلافا لمن اكتفى بعلية مبهم، خلافا لمن اكتفى بعلية مبهم أمرين من أمرين مثلا مشترك بين المقيس والمقيس عليه، لا بد أن تكون معينة. لماذا؟ لأن العلة منشأ تعدية، لأن العلة هي واسطة في التعدية، هي التي توجب تعدية حكم المقيس عليه مقيس. منشأ تعدية المحققة للقياس الذي هو الدليل، ومن شأن الدليل أن يكون معينا، والدليل لا بد أن يكون معينا، أليس ذلك؟ يعني كل مسألة من المسائل ينبغي أن يكون دليلها معينا. أما إذا قلنا هاي مسألة كذا، لماذا؟ لأحد هذه الأدلة، لا يصح. كذلك من شأن الدليل أن يكون معينا، فكذا منشأ المحقق له أي منشأ القياس الذي منشأ التعدية التي تحقق القياس الذي هو الدليل. والمخالف يقول المبهم المشترك يحصل المقصود. نعم، المبهم المشترك يحق، يعني إذا قلنا أحد هذين وكلاهما موجود في المقيس عليه، كلاهما موجود في المقيس عليه، وكلاهما موجود في المقيس، حصل المقصود. ومن شروط للحاكم التي ألا تكون وصفا مقدرا وفاقا للإمام. الجواب على الجواب أنه يعني هذا الجواب تقدم في توجيه هذا، وهو ماذا؟ وهو أن العلة هي التي تحقق التعدية المحققة للقياس، ولا يحقق الشيء إلا شيء معين. نعم، أليس كذلك؟ يعني لم يقولوا في الوكالة مثلا الفقهاء لابد أن يكون الوكيل معينا، لا يكفي أن يقول يعني وكلت أحدكما، لأنه يحتاج إلى تصرف، ومعين مبهم كيف يتصرف؟ لا يتصرف إلا معين. كذلك لا يعدل الحكم إلا وصف معين، أحدهما غير موجود، مبهم غير موجود، أليس كذلك؟ وهو غير موجود، والموجود هو الذي يترتب عليه الآثار. نعم، لا بد أن يكون معين. إذا قلنا إلا علامة، لا يكون يعني مبهما. وإن قلنا إنه علامة، يعني ما الذي دل على الحكم؟ لا يدل إلا معين، لا يبعث على الحكم إلا معين، لا يؤثر في الحكم إلا معين. نعم، لو لم يتشخص لم يوجد، فالشيء ما لم يتشخص لا يوجد. يعني إنسان مبهم يوجد، الموجود هو زيد عمرو بكر خالد، فإذا قلنا إنسان مبهم أكل الطعام، إنسان مبهم شرب الماء، لا، لأن المبهم لا يوجد، لأن الشيء لا يوجد حتى يتعين، لو لم يتشخص لم يوجد، فإذا لم يوجد لا يفعل شيئا، لا يبعث ولا يؤثر ولا يدل. نعم ثم ومن شروط الإلهاكم التي ألا تكون وصفا مقدرا وفاق الإمام الرازي قال لا يجوز التعليل به، يعني لا يجوز التعليل بمقدر. نعم خلافا لبعض الفقهاء، مثاله قولهم الملك معنى مقدر شرعي في المحل أثره إطلاق التصرفات. نعم يعني يقولون إطلاق التصرفات، شخص إذا تصرف في ماله يعني يصح منه تصرفات، يصح منه تصرفاته، يصح منه البيع، يصح منه الإجارة، يصح منه الهبة، يصح منه الإعارة. نعم وعلة ذلك ما هو ملك، والملك ما هو معنى مقدر شرعي، يعني معنى قدره الشرع في المحل وآثره إطلاق تصرفات، وكأنه ينازع الإمام لعله ينازع في كون الملك مقدرا ويجعله محققا شرعا. ويقول يعني هو الملك محقق شرعا، نعم ليس بمقدر. ويرجع كلامه إذن كلام الإمام يرجع إلى ماذا؟ إلى أنه لا مقدر يعلل به، يعني كل ما يعلل به هو ماذا؟ هو محقق حتى الملك. الملك يعني لا نسلم أنه مقدر بل هو محقق شرعا كما فهمه عنه التبريزي، فينتفي الإلهاك به كما قصده المصنف. فإذا لم يوجد هناك علة مقدرة بل جميع العلل أمور محققة، إذن ينتفي الإلهاك بمقدر كما قصده المصنف. ومن شروط الإلهاك بالتي ألا يتنابل دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه على المختار. نعم مقدر يعني اعتباري ليس وجود. مقدر وصف مقدر يعني اعتباري ليس وجود. وصف مقدر يعني وصف فرضي يفرضه العقل، والوصف المحقق هو شيء موجود في نفس الأمر سواء شاهدناه أو لم نشاهده. ماذا قلنا؟ ومن شروط الإلهاك التي ألا يتنابل دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه على المختار، يعني ألا يتنابل دليلها حكم الفرع، يعني إلا لما سئل ما الدليل على أن هذه العلة علة، فأتى بنص قال هذا النص هو الدليل على عليتها. إذا هذا النص يعني متناول لماذا؟ لحكم الفرع، فحكم الفرع كما يثبت بالقياس يثبت بماذا؟ بالدليل الذي يدل على علية العلة. إذا كان كذلك هل تصح أو لا تصح؟ نعم يقول لا تصح على المختار. من شروط الإلهاك التي ألا يتناول دليلها حكم الفرع، ألا يتناول دليلها أي دليل العلة، أي دليل علية العلة، الدليل الذي يدل على أن هذه العلة هو العلة، الدليل على يتناول هذا الدليل حكم الفرع بعمومه أي بعموم ذلك الدليل أو خصوصه يعني بعمومه أي بعموم الحكم أو بخصوص الحكم يعني أن يتناول حكم الفرع خاصا أو يتناول حكم الفرع عاما أي ضمن أشياء على المختار لماذا للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل للاستغناء حينئذ أين حينئذ كان دليل للتي متنابلا لحكم الفرع يعني يستغنى عن القياس بذلك الدليل يعني لا حاجة للقياس لأن هذا الدليل الذي يدل على حكم الفرع يكفي فدليل للتي يكفي فلا حاجة للقياس مثاله في العموم حديث مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل نعم فإنه دال على علية الطعم فلا حاجة في إثبات ربوية التفاح مثلا إلى قياسه على البر بجامع الطعم مثلا مستدل يستدل على ربوية التفاح قال التفاح ربوي قياسا للبر بعلة الطعم فلما سئل ما الدليل على أن البر صار ربويا بما فيه من الطعم هو قال لحديث مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل إذن على الطول يسأل ماذا إذن لماذا أنت تستدل بهذا القياس ألا يكفي هذا الحديث هذا أليس هذا الحديث يدل على ماذا على ثبوت الربا لكل مطعوم ففي ضمن ذلك هو يدل على ثبوت الربا للتفاح ف هذا الحديث الذي أنت أتيته دليلا لعلية الطعم في ربوية البر هو يعني دال على حكم التفاح بعمومه أي ليس على حكم التفاح فقط بل دال على حكم جميع المطعومات وفي ضمنها التفاح نعم للاستغناء عنه بعموم الحديث ومثاله في الخصوص لا الظاهرية يعني الظاهرية يقولون لا حاجة للقياس لأن كل حكم تدل عليه النصوص صراحة هذا لا يلزم من هذا الحديث لأن هذا الحديث يدل على ماذا على هذا الحكم فقط على ربوية المطعوم هل يلزم منه أن كل حكم يدل عليه نص كيف كل حكم يوجد له نص مع أن الوقائع كثيرة تتجدد حينا فحينا فقولهم هذا يعني يدل على أن هذا القياس لا حاجة إليه هذا القياس أي في إثبات ربوية المطعم لا لوجود النص فإنه دال على أهلية الطعم فلا حاجة في إثبات ربوية التفاح مثلا لا قياسه على البر بجامع الطعم للاستغناء عنه بعموم الحديث ومثاله في الخصوص حديث من قاء أو رعف قاء أو رعف فليتوضأ نعم. من قاء من تقيع أو رعف أي خرج الدم من أنفه فليتوضأ، فإنه دال على علية الخارج النجس في نقض الوضوء، فلا حاجة للهنفي إلى قياس القيء بالرعاف على الخارج من السبيلين في نقض الوضوء بجامع الخارج النجس. نعم. بجامع الخارج النجس للاستغناء عنه بخصوص الحديث. فيعني هكذا، ف الحنفي يقول القيء ناقض للوضوء قياسا على ماذا؟ على ما يخرج من احد السبيلين مثل البول. فالعلة بينهما ما هو؟ خروج النجس من البدن. فلما سئل ما الدليل على أن خروج النجس من البدن موجب للوضوء، فأتى بهذا الحديث وقال لهذا الحديث من قاء أو رعف فليتوضأ. فيقال له هذا الحديث دال على حكم القيء بخصوصه لا بعمومه، بل يعني يدل على أن القيء ناقض للوضوء، رعاف ناقض للوضوء، فدليلك الذي أتيت به لإثبات علية وصفك هو دال على حكم المقيس بخصوصه، فأي حاجة إلى قياسك؟ نعم. بجامع الخارج النجس للاستغناء عنه بخصوص الحديث، والمخالف يعني مخالف المختار، وهم الذين يقولون هذا ليس بشرط، وأنه يجوز أن يكون دليل العلة متناولا لحكم الفرع إما بعمومه وإما بخصوصه. من يقول بهذا القول المرجوح كيف جوابه؟ هو يقول والمخالف يقول الاستغناء عن القياس بالنص لا يوجب إلغاءه. صحيح، لا حاجة إلى القياس، لكن مع ذلك قياس ليس باللغو، لماذا؟ لجواز دليلين على مدلول واحد. فنقول المدلول الواحد وهو مثلا ربوية التفاح عليه دليلان، هذا الحديث وهو الطعام بالطعام مثلا بمثل، والقياس، والقياس هو على البر أيضا. نعم. وكذلك في المثال الآخر هو يقول نعم على ناقض القيء للوضوء هناك دليلان، هذا الحديث وقياسه على البول أيضا، لا بعد في وجود دليلين لمدلول واحد. ولكن نحن نقول لا يمكن أن يجتمع دليلان لمدلول واحد إن كانا متقاومين أي متساويين في القوة، أما إذا كان أحدهما نصا والآخر قياسا فالقياس لغو مع وجود النص، أما إذا كان قياسا والآخر نفيا نصليا مثلا فهذا جائز كما تتقدم. والحديث رواه ابن ماجه وغيره وهو ضعيف، والصحيح أنه لا يشترط القطع بحكم الأصل ولا اندفاع مخالفة مذهب الصحابي ولا القطع بوجودها في الفرع. والصحيح أنه لا يشترط في العلة المستنبطة القطع بحكم الأصل، يعني إذا كانت العلة ثابتة بالاستنباط لا بالنص، بل يعني ثابتة بالاستنباط، فليس بشرط أن يوجد يقين بثبوت الحكم للمقيس عليه، ولا اندفاع مخالفة مذهب صحابي، وكذلك ليس بشرط ألا يخالف القياس مذهب صحابي، كذلك ليس بشرط أن يوجد اليقين بوجود العلة في الفرع، يعني كل هذه الأمور ليس بشرط. فمع كون العلة مستنبطة يمكن أن يكون ثبوت الحكم للمقيس عليه ظني، يمكن أن لا يثبت، وكذلك يمكن أن يكون القياس مخالفا لمذهب صحابي، ويمكن أن لا يوجد هناك يقين بأن الوصف المعلل به موجود في الفرع. فوجود اليقين بهاتين المقدمتين وكذلك عدم مخالفة القياس لمذهب صحابي هذا كله ليس بشرط. نعم، صحيح أنه لا يشترط في العلة المستنبطة القطع بحكم الأصلي بأن يكون دليله قطعيا من كتاب أو سنة متواترة، يعني إذا كان الدليل من كتاب أو سنة متواترة هل يحصل اليقين بحكم الأصل؟ نعم، بشرط أن يكون هذا الدليل نصا لا ظاهرا، ويكون قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. ولا اندفاع مخالفة مذهب الصحابي أي مخالفتها له، وكذلك ليس بشرط أن لا تخالف العلة مذهب صحابي، يعني أن لا يكون القياس مخالفا لمذهب الصحابي هذا ليس بشرط. ولا قطع بوجودها في الفرع، وكذلك ليس بشرط اليقين بوجود العلة في الفرع بل يكفي الظن بذلك، يعني يكفي الظن بوجود العلة في الفرع ويكفي الظن بثبوت الحكم للمقيس عليه، يكفي الظن بذلك وبحكم الأصل لأنه غاية الاجتهاد، لأن الظن هو غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل. إذا كان القياس يراد به حكم عملي إذن غاية ما يقصد هناك الظن، والظن حاصل بماذا؟ بظن ثبوت الحكم للمقيس عليه ووجوده في المقيس يحصل الظن، والظن يكفي في العمليات. نعم، فلا، لأنه غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل. والمخالف كأنه يقول، ماذا يقول المخالف؟ يقول الظن يضعف بكثرة المقدمات، يعني هذه المقدمات كلها إذا كانت ضعيفة، يعني ثبوت الحكم للمقيس عليه هذا مجرد ظن، وكون علته هذا الوصف أيضا ظن، ووجود الوصف في الفرع أيضا إذا كان ظنا فالظن يضعف، لا يصل إلا ظن ضعيف لا يصلح للعمل به. فيقول الظن، كأنه يقول الظن يضعف بكثرة المقدمات فربما يضمحل فلا يكفي. أما مذهب الصحابي، ثم أن قلنا إذا كانت العلة مستنبطة ليس بشرط ألا يخالف القياس مذهب صحابي، لماذا؟ لأن مذهب صحابي ليس بحجة، وعلى تقدير حجيته فمذهبه الذي خالفته العلة المستنبطة من النص في الأصل بأن علله وبغيرها يجوز أن يستند فيه إلى دليل آخر وعلى تقدير حجيته، ولو سلمنا أن مذهب الصحابي حجة وأنه ينبغي أن يعلل بما علل به الصحابي، فنقول ومذهبه الذي خالفته العلة المستنبطة من النص في الأصل كيف العلة تخالف بأن علله وبغيرها يجوز أن يستند فيه، يجوز أن يكون هو مستندا فيه إلى دليل آخر. والخصم يقول الظاهر استناده إلى النص المذكور. نعم، أما اندفاء المعارض للعلة بالمعنى الآتي له فمبني على التعليل بعلتين. أما اندفاء المعارض للعلة بالمعنى الآتي، يعني المعارض الذي لا ينافي بالنسبة إلى حكم الأصل لا ينافي، بل يؤول إلى الخلاف في ثبوت الحكم للفرع فقط، مثل ماذا؟ مثل الطعم والكيل. فإذا قال القائس العلة الربا، علة الربا في البر الطعم، فالتفاح مطعوم. فقال المعارض قال لا، الكيل الكيل الكيل نعم. فهنا كيل طعم كلاهما مثبت للحكم في المقيس عليه، فالكيل ليس معارضا بالنسبة إلى اللفظ، بل إنما يعني ينافي ثبوت الحكم في الفرع. فهل يعني يشترط انتفاء هذا المعارض الذي لا ينافي الموجود في الأصل، هل يشترط انتفاؤه؟ هذا بناء مبني على ماذا؟ على تجويز التعليل بعلتين. إن قلنا إنه يجوز التعليل بعلتين، يمكن أن يوجد لحكم واحد علتان، إذن لا بأس به أنه للمستدل أن يقول كل واحد منهما إلا تعم إلا كيل إلا، فأي شيء وجد فيه أحدهما فثبت له الربا، والتفاح يوجد فيه الطعم إذن ثبت فيه الربا. لكن إذا قلنا لا يجوز تعليل حكم بعلتين، فهذا إذا قلناها بهذا القول يشترط اندفاع هذا المعارض الذي لا ينافي أيضا. نعم. أما اندفاع المعارض للعلة بالمعنى الآتي فمبني على التعليل بعلتين. إن قلنا يجوز تعليل بعلتين، يجوز تعليل حكم واحد بعلتين وهو رأي الجمهور كما تقدم، فلا يشترط اندفاؤه. وإن لم نقل بجوازه بل قلنا بامتناعه فيشترط. والمعارض هنا بخلافه فيما تقدم، حيث وصف بالمنافي وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض غير مناف، ولكن يؤول إلى الاختلاف في الفرع. نعم. هذا هو المراد بالمعارض هنا، معارض هنا. فالمراد بالمعارض هنا معارض موجود في الأصل غير منافي. نعم. فالحاصل ما هو؟ حاصل ما في هذا المقام أن المعارض إما أن يكون موجودا في الأصل منافيا لثبوت الحكم له، أي لثبوت الحكم للمقيس يعني للأصل، أو يكون معارضا لا ينافي ثبوت الحكم للمقيس عليه، بل مآله الاختلاف في ثبوت الحكم للمقيس، هذا معارض موجود في الأصل غير منافي. ثالث ما هو؟ معارض في الفرع، وهو وصف في الفرع يدل على أن حكمه حكم آخر مضاد لحكم المقيس عليه. نعم. هكذا معارض، معارض موجود في الأصل منافي، معارض موجود في الأصل غير منافي، معارض موجود في الفرع، هكذا ثلاثة أقسام. فأما المعارض المنافي الموجود في الأصل هذا اندفاؤه شرط لصحة العلة، إذا وجد هو لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يدل على أن العلة ليست بعلة. وأما المعارض في الفرع هذا شرط لثبوت حكم المقيس عليه في الفرع في المقيس، وليس بشرط في صحة العلة في نفسها. والمعارض الموجود في الأصل الذي لا ينافي بالنسبة إليه هذا مبني على تعليل حكم بعلتين، إن قلنا يجوز فاندفاؤه ليس بشرط، وإن قلنا لا يجوز إذن اندفاؤه شرط، فإذا وجد فيعني لا بد أن يجيب المستدل بالقياس، لا بد أن يجيب عنه، مثل أن يقول لا لا ليس الكيل هو العلة، يعني يقول يعني ليس الكيل هو العلة. لماذا؟ لأنه يوجد في يعني حفنة من البر، مع أنه لا يكال لقلته، مع ذلك هو ربوي مثلا، لا بد من لا بد من إبطاله إما بمنع وجوده أو بالقدح فيه، هو صالح غير صالح للي وهكذا. نعم، وصون صالح للي كصلاحية المعارض بفتح الراء لها، يعني كما يصلح المعارض للي كذلك هذا الوصف أيضا صالح للي، وإن لم يكن مثله من كل وجه غير منافي بالنسبة إلى الأصل، بالنسبة إلى الأصل هو ليس بمنافي، ولكن يؤول الأمر إلى الاختلاف بين المتناظرين في الفرع. نعم، كالطعم مع الكيل في البر، فكل منهما صالح لعلية البر لعلية البر. نعم، لعلية الربا، أخطأت في القراءة، فكل منهما صالح لعلية الربا فيه، كل واحد منهما صالح لأن يكون علة الربا في البر لوجود كل منهما فيه، لا ينافي الآخر بالنسبة إليه، ولكن يؤول الأمر إلى الاختلاف بين المتناظرين في التفاح مثلا، فعندنا هو ربوي كالبر بعلة الطعم، لأن نقول يعني العلة هو الطعم وهو موجود في التفاح، وعند الخصم المعارض بأن العلة الكيل ليس بربوي لاندفاع الكيل فيه، وكل منهما يحتاج في ثبوت مدعاه من أحد الوصفين إلى ترجيحه على الآخر، ف إذا وكل منهما كل من المتناظرين يحتاج في ثبوت مدعاه، ما مدعاه من أحد الوصفين يعني من علية أحد الوصفين، يحتاج إلى ترجيحه ترجيح وصفه على الآخر، ولا يلزم المعترض نفي الوصف الذي عارض به، أي بيان اندفائه عن الفرع. نعم، فيعني إذا استدل القائس بقياس التفاح على البر لإثبات علية التفاح، فقال المعارض قال لا علته الكيل، فهل يلزمه أن يقول والكيل غير موجود في التفاح، إذن التفاح ليس بربوي، هل يجب عليه التصريح بهذا؟ نعم، هذا هو. فلا يلزم المعترض نفي الوصف الذي عرض به، أي بيان اندفاعه عن الفرع مطلقا، أي سواء صرح بالفرق بينهما أو لم يصرح بالفرق بينهما، ليس لا يلزمه بيان اندفاع هذا الوصف المعارض عن الفرع، بيان اندفاعه عن الفرع ليس بلازم له، بل يكفيه أن يقول لا إلة الربا في البر الكيل، وليس بلازم أن يقول وهو غير موجود في التفاح، حتى ولو كان قد صرح بالفرق بين البر والتفاح لحصول مقصوده من هدم ما جعله المستدل للعلة بمجرد المعارضة، لأن مقصوده ما هو؟ هدم علة المستدل، وهذا المقصود يحصل بمجرد المعارضة، بمجرد أن يعارض ويقول لا علة الربا في البر هو الكيل. وقيل يلزمه ذلك مطلقا ليفيد اندفاع الحكم عن الفرع، وقيل يلزمه ذلك يلزمه بيان اندفاع الوصف المعارض عن الفرع، لماذا؟ ليفيد اندفاع الحكم عن الفرع الذي هو المقصود. وثالثها القول الثالث ما هو؟ يلزم ذلك إن صرح بالفرق بين الأصل والفرع في الحكم، فقال مثلا لا ربا في التفاح بخلاف البر وعارض علية الطعم فيه، لأنه بتصريحه بالفرق التزمه، لأنه لما صرح بالفرق بينهما هو التزم بيان اندفائه، اندفاء وصفه عن يعني الفرع، وإن لم يلزمه ابتداء بخلاف ما إذا لم يصرح به، بخلاف ما إذا لم يصرح بالفرق، ولا يلزمه أيضا إبداء أصل يشهد لما عارض به بالاعتبار، وكذلك لا يلزمه أيضا إبداء أصل يعني إبداء دليل يشهد له يشهد لما عارض به بالاعتبار، يعني يشهد على أن الوصف المعارض معتبر على المختار. وقيل يلزمه ذلك حتى تقبل معارضته، كأن يقول العلة في البر الطعم دون القوت بدليل الملح، أن يقول العلة في البر الطعم دون القوت، فالمستدل يقول قوت، معارض يقول لا طعم، ثم هو أتى بدليل على أن الطعم هو العلة. بماذا؟ بدليل أن الملح ربوي. نعم، فالتفاح مثلا ربوي، ورد هذا القول بأن مجرد المعارضة بالوصف الصالح للعلية كاف في حصول المقصود من الهدم، يعني لا نسلم أن مقصود المعارضة هو إثبات مقتضاها كما تقدم لنا، وهو ماذا؟ ألم نقل يعني ليس المعارض يثبت مدعاه، بل قصده منع ثبوت مدعى المدعي. نعم، وإلا كيف هو يقصد إثبات مدعى؟ كيف يثبت يعني كيف يحاول أن يثبت مقتضى معارضته مع أنه معارض بدليل المستدل؟ إذا تعارض تساقط. إذن المقصود هو الهدم، والهدم يعني يحصل، هذا المقصود مقصود الهدم يحصل من مجرد إبداء وصف يصلح لأن يكون علة في المقيس عليه، لا حاجة إلى ذكر دليل على عليته. نعم، وللمستدل الدفع، أي دفع المعارضة بأوجه. نعم، أليس القول بتعدد العلة يدل على يقول إنه مجرد بعض الرخصة ليس كافر الرخصة المقصود لها يقول إنه يجوز التعبد الإله هذا ليس كافر في الرخصة المقصود لها الذي يضع حقه كل هذا كل كلامنا هذا مبني على مضار أنه لا يجوز تعليل بعلتين وإذا قلنا يجوز تعليل بعلتين فلا حاجة إلى أن يجيب المستدل يكفي أن يقول نعم وصفك إلا وصف إلا طعم إلا وكيل أيضا إلا فالبر كان ربويا لكل واحد منهما ووصفي موجود في التفاح إذن تفاح ربوي لوصفي وإن لم يكن وصفك موجودا لكن إذا قلنا لا يجوز إلا ثاني لحكم واحد إذاك لا بد من ماذا من جواب نعم فبناء على ذلك إذا قلنا لا يجوز تعليل بعلتين إذاك يكون هذه معارضة مقبولة ثم في كونها مقبولة ماذا يشترط هل يشترط يعني عن بيان اندفاع الوصف المعارض عن الفرعي هذا فيه ثلاثة أقوال وكذلك هل يعني يحتاج إلى إثبات عليته بدليل هذا فيه قولان واضح؟ نعم وللمستدل الدفع ثم بناء على هذا وهو أنه لا يجوز تعليل حكم بعلتين لا بد أن يدفع المستدل هذه المعارضة فكيف هو يدفعها إما أن يدفعها بالمنع ويقول لا نسلم أن وصفك موجود في الأصل لا نسلم أن البر مكيل مثلا ثم فإذا لم يثبت أنه مكيل فلم يثبت أن ثبوت الربا فيه للكيل إذا ثبت أنه لما ذكرت وهو الطعم هكذا بالمنع أي منع وجود الوصف المعارض به في الأصل كأن يقول في دفع معارضة القوت بالكيل في شيء كما كأن يقول المستدل في دفع معارضة القوت بالكيل في شيء كالجوزي يعني المستدل قال الجوز صار ربويا لماذا لكونه قوتا ومعارض قال لا لكونه كيلا فقال المستدل لا نسلم أن الجوز مكيل لماذا؟ لأن العبرة في بما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يكيلونه هكذا فكالجوزي لا نسلم في شيء كالجوزي ماذا يقول لا نسلم أنه مكيل لأن العبرة بإعادة زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذاك موزونا ومعدودا كان تعامل الناس في الجوزي إما بالعد مثل أن يتعاملوا في التفاح أو بالوزن مثل تعاملهم في البر وكذا ما كانوا يعني يتعاملون بالكيل فلا أسلم أنه مكيل والقادح وكذلك يكون الجواب بالقادح في علية الوصف المعارض به أيضا كيف يعني أن يقول لا أيها المعارض لا يصلح وصفك للعلية لماذا؟ ببيان خفائه لأنه خفي أو عدم انضباطه وبالمطالبة أو يعني مثل أن يقول يعني أنه عدمي بناء على أنه عدم لا يكون عدميا إذا كان الحكم ثبوتيا أو يعني مثل أن نقول علتك قاصرة لا تتعدى والقاصرة لا يصح التعليل بها وهكذا وبالمطالبة للمعترض بالتأثير أو الشبه إن لم يكن صبرا. نعم. وبالمطالبة للمعترض بالتأثير بالشبه لما عرض به، يعني ويستطيع أن يجيب عن المعارضة أيضا. ما الدليل على أن وصفك مؤثر؟ أو ما الدليل على أن وصفك شبه؟ ما هو المؤثر؟ هو الوصف المناسب للحكم الذي مجرد العقل يقتضي أنه مناسب للعقل للحكم، مثل الإسكار بالنسبة إلى الحرمة فهو مناسب. والشبه هو ماذا؟ هو أن العقل لا يدرك مناسبته لكن يظن أنه مناسب لترتب الحكم عليه شرعا. ومعهما قسم آخر وهو الطردي. الطردي هو الذي يعني يعلم أنه غير مناسب، مثل أن يقول يعني العبد إنما سرى فيه العتق لكونه ذكرا. واضح أن الذكورية لا مناسبة لها في سريان، بالنسبة إلى سريان هذا طردي. والمناسب والمؤثر واحد، والشبه مرتبة بين مرتبتين. هذا كله سيأتي، لأن هذه مسالك لله. نعم. المقصود الآن يعني الفهم بالوجه، وهو أن المؤثر هو المناسب، وهو الذي يعني يقتضي الحكم أنه مناسب ولو لم يرد الحكم ولو لم يرد شرع بترتيب الحكم عليه، مثل الإسكار. ولو لم تحرم الخمر المسكر شرعا، أليس العقل يعني يقتضي ينبغي أن يمنع منه لأنه مسكر مفوت للعقل؟ هذا هو المؤثر. والطردي هو الذي يعني يفهم أو العقل يقتضي أنه ليس لا مناسبة بينهما، مثل أن يقال يعني الأعرابي أوجب النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي كفارة الجماع لكونه أعرابيا، أو لكونه أتى وهو يبكي، أو لكونه أتى وهو يضرب صدره، هكذا. هذا كله طردي. والشبه مرتبة بينهما، وهو يعني أن العقل لا يدرك مناسبته لكن يعني قد وجدنا الشرع قد رتب الحكم عليه في الجملة، مثل أن يقال يعني مثلا يعني وجب النية في الوضوء لكونه في التيمم لكونه طهارة موجبه في غير محله، فإن موجبه يعني هو ماذا؟ خروج الريح مثلا أو خروج شيء من القبل أو الدبر، لكن أين يطهر؟ تطهير في الوجه والكفين. نعم. ليس مثل إزالة النجاسة، فإن طهارة في محل موجبها. إذن هذا وإذن وضوء أيضا كذلك، إذن ينبغي أن تجب النية في الوضوء. إذا قلنا فنستطيع أن نقول كونه طهارة موجبه في غير محلها لا مناسبة له بالحكم عقلا، لكن لما رتب الشرع عليه الحكم وهو وجوب النية فيعني يظن أنه مناسب. هذا هو شبه. وأكثر قياسات الفقهاء يكون شبها. الجامع يعني إذا نظرنا لا ندرك عقلا مناسبته. نعم. ثم وبالمطالبة للمعترض بالتأثير بالشبه لما عرض به إن لم يكن دليل المستدل على العلية صبرا. ما إذا كان دليل المستدل صبرا هو قال يعني وصفي هو العلة. لماذا؟ لأن الذي يمكن أن يكون علة في الأصل إما هذا وإما هذا وإما هذا وإما هذا، وكل واحد منه لا يصلح أن يكون علة، إذن وصفي هو العلة. هذا يعني هذا الدليل يبطل بمجرد ظهور وصف يصلح للعلية، وإن لم يثبت له مناسبة ولا تأثير ولا شبه ولا شيء. فإذا كان دليل المستدل في إثبات علية وصفه إذا كان صبرا ليس له المطالبة بالتأثير أو الشبه من المعارض، وإذا لم يكن بل كان دليله التأثير أو كان دليله الشبه فله أن يعني يقول وصفي مناسب. ما الدليل على أن وصفك مناسب؟ وصفي شبه. ما الدليل على أن وصفك شبه؟ نعم، هكذا أيضا يستطيع أن يجيب. وبالمطالبة للمعترض بالتأثير بالشبه لما عرض به إن لم يكن دليل المستدل على العلية صبرا بأن كان مناسبا أو شبها لتحصيل معارضة شيء بمثله ليكون معارضة لتكون معارضة شيء بمثله بخلاف الصبر فمجرد الاحتمال قادح فيه. وأعاد المصنف الباء لدفع إيهام عود الشرط إلى ما قبل مدخولها معه. نعم، ماذا قال؟ وأعاد المصنف الباء وقال وبالمطالبة بالتأثير أو الشبه إن لم يكن صبرا، ولم يقل والمطالبة، وقال وبالمطالبة. مصنف أعاد الباء لدفع إيهام عود الشرط إلى ما قبل مدخولها معه، يعني هذا القيد هو عائد إلى ما قبل إلى إلى إلى مدخول الباء فقط، لا يعود إلى ما قبل مدخول الباء. فإذا لم يعد الباء هنا يتوهم أن هذا القيد وهو أن لا يكون دليل المستدل صبرا، هذا قيد للمطالبة بالتأثير أو الشبه، وكذا هو قيد للقدح، قيد للمنع، أنه لا، هذا قيد لما بعد الباء فقط، لذلك أعاد الباء. ومن أمثلته ومن أمثلة المطالبة بالتأثير أن يقال لمن عارض القوت بالكيل لما قلت إن الكيل مؤثر. نعم، نقف هنا، صلى الله تعالى وسلم على خير سيدنا محمد.